ايوه امبارح حكينا معاه انه بيصير يفتح المسجد، يتولى هو وفد فتح المسجد تسكير اين في الاوقات يعني قبل ربع ساعه وكذا، وايضا يهتم يعني ببعض شؤون المسجد يعني، وهو لانه يعني فقير الرجل، فوافق على انه يعني نعطيه مصاري يعني نجمعه من الناس، لكن دون ذكر مثلا نقول والله هذا للخادم يعني لشعوره وكذا، انه نقول بشؤون المسجد وهو يعني من ضمن هاي. ايوه فما رايكم او في طريقه افضل؟ نعم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. في الموضوع هو كونه لا يسمى الجمع من اجل ماذا ولا ايش؟ اي نعم، هو انه ما بده مثلا يقول تبرعوا من اجل المؤذن. اي نعم. هو مؤذن صاحب دكان؟ لا هو يعني باعتبار انه عشان انه اللي حطيناه يعني. عفوا انت ذكرت المؤذن الان، يمكن ما احنا عندنا اللي بيفتح المسجد والبسكره يسمون المؤذن يعني. وهذا ليش مؤذن؟ هو لا شك مؤذن الجهاز. السؤال الان حول هذا، هو حول هذا الرجل يعني باعتبار انه قيم على المسجد او شيء. في ضروره تقول المؤذن وهو ليس بمؤذن؟ ما في اشكال، هي يعني هم احنا بنسميه عاده مؤذن يعني. عليك. انا سؤالي الان في ضروره انه تقول تبرعوا من اجل مؤذن؟ ما في ضروره. ما تقول مثلا تبرعوا من اجل خدمه المسجد؟ هاي اللي احنا من اياها العباره. انه شو رايك انه نقول هاي؟ لابد هذا. لان هي الادق يعني. اي احنا كنا عشان نسميه احنا المؤذن. لا لا لا لا ابدا. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الله يجزيكم خير. اهلا وسهلا.